جرحي وجرحك يا أبي لا يبدأ. قلبي وقلبك يا أخي توأما. جرحي وجرحك يا أخي لا يبدأ. قلبي وقلبك يا أخي توأما. أبدأ خطاك الواثقة واضرب بصوت الصاعقة. فابدأ خطاك الواثقة واضرب بصوت الصاعقة. أسمع جموع الخائفين الشمس في وطن المآذن الحارقة. جرحي وجرحك يا أخي لا ينتهى. تبدأ خطاك الواثقة واصرخ بصوت قاهرة مما تبدلت السنين، لابد يوما أن تدور الدائرة، وجرحك يا أخي لا يبدأ.